بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. السادس أن يكون معلوما لهما برؤية تحصل بها معرفة ومقارنة له وقت العقد أو لبعضه إن دلت على بقيته وإلا فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهذا الشرط كالشروط السابقة واللاحقة هو مبني على قاعدة كلية، وهو نفي الغرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، وذلك أن شرط أن يكون المبيع معلوما معناه أن لا يكون مجهولا. سنتكلم عن هذه المقابلة وما يترتب عليها، ودليل هذا الشرط أمران. الأمر الأول عموم الحديث نهى عن بيع الغرر، وهذا أحد صوره. والدليل الثاني أحد المسائل التي ستمر معنا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع لها، ثم إن العلماء بحثوا في علة النهي عن بيع بعض الصور التي ستأتي، فوجدوا أن العلة المناسبة هي كون المبيع غير معلوم أو أن يكون مجهولا. وقبل أن نبدأ بكلام المصنف، أريد أن أبين أمورا. الأمر الأول أن هذا الشرط متعلق بالمثمن دون الثمن، لأن معرفة الثمن هو الشرط السابع، سيفرد له المؤلف شرطا مستقلا، لأن بينهما بعض الفروقات والأحكام الخاصة بكل واحد منهما دون الآخر. الأمر الثاني أن اشتراط أن يكون المبيع معلوما معنى كونه معلوما أي لكلا الطرفين، فيكون معلوما للبائع ويكون معلوما للمشتري. فأما كونه معلوما للمشتري فهذا واضح، وأغلب الأمثلة التي ستأتي بعد قليل متجهة لذلك. وأما كونه معلوما للبائع فصورته أن يكون البائع عنده مال ولكنه مخفي عنه في كيس ونحوه، فيأتي شخص فيقول: سأشتري ما في هذا الكيس مما هو لك، وهو لا يعلم هذا المال الذي له كم مقداره وما صفته، فحينئذ نقول إن هذا البيع كذلك لا يصح. المسألة الثالثة عندنا أن اشتراط كونه معلوما هو معنى قولهم أن لا يكون مجهولا وأن تنتفي عنه الجهالة. إذن هذه المقابلة أن هذا الشرط يقابله وجود الجهالة يدلنا على أن المراد بالعلم هو العلم الذي ينفي الجهالة، لا مطلق العلم، وإنما العلم الذي ينفي الجهالة، فزيادته عن ذلك أو النقص عنه بأن يكون عالما علما لا ينفي الجهالة فإنه لا يرفع تحقق هذا الشرط. وقد مر معنا قبل قليل أن الجهالة إنما نهي عن بيع المجهول، واشترط أن يكون معلوما لكونه غررا، والأصل في الغرر أنه محرم بإجماع لورود النص، ولكن يجوز بعض صور الغرر بإجماع كذلك، وهو الذي تعارف الفقهاء على تسميته بالغرر اليسير. وسنتكلم إن شاء الله في نهاية الشرط الأخير ما يتعلق بالغرر وما هو ضابطه وما هو المستثنى منه في نهايته، لكن يهمنا هنا أن الغرر اليسير في الغالب لا يخرج عن أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون الغرر تابعاً، وإما أن يكون غير مقصود، وإما أن يكون محتاجا إليه، وإما أن يكون قليلا. أربعة أشياء. إذن هذه أربعة أمور إذا تحققت أو تحقق بعضها فإنه يكون غررا يسيرا. ونطبق قاعدة الغرر على الجهالة، سيمر معنا بعد قليل أن هناك مجهول جاز من باب التبع، وهناك نوع من الجهالة جازت للحاجة، وهناك نوع من الجهالة عفي عنه لحاجة الناس له، وأيضا يعني جاء نوع من الجهالة اليسيرة عفي عنها لكونها يسيرة يعني يتساهل فيها عادة. عندي هنا فقط قبل أن ننتقل لكلام المصنف فقط مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن الشيخ تقي الدين له آراء في كثير من المسائل التي سيأتي ذكرها، والحقيقة أن الشيخ لا يخالف في اشتراط هذا الشرط، وإنما الشيخ يخالف في تحقيق المناط فيه. ومختصر كلام الشيخ فيما يتعلق ب نفي الجهالة عن المعقود عليه؟ أن الشيخ يقول إن العبرة بكونه معلوما غير مجهول إنما هو بعادة التجار وأهل التبضع والبيع والشراء، ولا يقتصر على كلام الفقهاء وحدهم. فكثير من الصور التي لن أشير إليها ربما يأتي عرضا إشارة لبعضها، عندما يأتي الشيخ فيقول الصواب جوازه، لا يقول إنه لا يوجد هناك جهالة، بل يقول هناك جهالة لكنها من الجهالة اليسيرة فتكون معفوا عنها، أو أن العرف هو رفع الجهالة بما تعرف عليه بعض الناس مثل بيع النباتات الجذرية كالفجل وغيره، يقول إن العرف والحاجة تقتضي ذلك لأجل العفو فيه. نبدأ بكلام الشيخ. قول الشيخ السادس، أي الشرط السادس من شروط صحة البيع، قال أن يكون، هنا اسم كان المقصود به المعقود عليه وهو المبيع دون الثمن، أن يكون معلوما لهما، أي معلوما للبائع والمشتري، وقد ذكرت هذا الكلام في أول الحديث بأنه يكون معلوما لهما معا البائع والمشتري، فكلاهما يعلم المبيع. ثم تكلم المصنف عما يحصل به العلم ويتحقق به نفي الجهالة، وبين أن العلم ونفي الجهالة يتحقق بأمرين، ويجب أن نبين هذين الأمرين الآن على سبيل الإجمال، لأن بين الأول والثاني أسطر متعددة، بل إن تتمة الأول رجع إليها المصنف بعد ذكره العلامة الثانية. وقبل أن أوجز كلام المصنف بما يتحقق به العلم، أريد أن أؤكد على مسألة ربما ذكرتها قبل أو لا أدري، وهو أن هذا الشرط وهو العلم يرجع إلى الرضا، فحيث لم يوجد العلم لم يتحقق الرضا. ولذلك فإن الشافعي قال كلمة وكثير من كلامه أصبح متداولا بين أهل العلم كقواعد وحكم كذلك، يقول الشافعي العلم تابع للرضا، الرضا تابع للعلم أو نحو كلمته، فلا يمكن أن يكون الشخص راضيا وهو جاهل. وهذا الكلام الذي أقوله لكم قبل قليل يدلنا على أن من ادعى أن المتعاقدين إذا تعاقدا على مجهول وقد رضي به نقول غير صحيح، فلا يمكن أن يرضيا بالمجهول، فهو لا يتحقق الرضا إلا بعد وجود العلم، هو ترتب عقلي، هو رضي بالجهالة لا رضي بالمعقود عليه، فلا يوجد الرضا بالمعنى الشرعي الذي تقدم الإشارة إليه. ولذلك مهما تراضيا على مجهول فلا يصح مطلقا. نعم، نرجع لكلام الشيخ. الشيخ بين أن الأمر يتحقق بأمرين، إما أن يعلم بالرؤية وإما أن يعلم بالصفة. فالطريق الأول قال برؤية وهو الذي سنتكلم عنه بعد قليل، والطريق الثاني ذكره المصنف بعد نحو سبعة أسطر حينما قال ويصح بصفة. إذن يصح بأمرين، بالرؤية وبالصفة. نبدأ أولا بالرؤية. سيتكلم المصنف عن الرؤية ويبين أن الرؤية لها قيدان، وكل واحد من هذين القيدين له استثناء. فأما القيد الأول فهو أنه لا بد أن تكون الرؤية مقارنة للعقد، واستثناؤها أنه يجوز أن تكون الرؤية موجودة قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المعقود عليه. وقد ذكر المصنف هذا القيد في أول الكلام الآن، وأما الاستثناء فسيذكره بعد صفحتين ربما، فمن المهم ربط الأول بالأخير. القيد الثاني ما ذكره المصنف بعدها بقليل، أنه لا بد أن تكون الرؤية لجميع المبيع المعقود عليه، ثم ذكر بعد ذلك استثناء أنه يكفي في الرؤية أن تكون لبعض المعقود عليه بشرط أن يكون ذلك البعض المنظور إليه يدل على باقيه، لا مطلقا، وإنما لا بد أن يكون ذلك الجزء والبعض المنظور إليه يدل على باقيه. هذا ملخص الكلام الذي سيأتي، فقط أوردته في البداية لكي يكون متصورا في الذهن حين ذاك. نعم، قول المصنف برؤية هذا هو الطريق الأول الذي يعرف به العلم، والرؤية المقصود بالعين الباصرة، فأن يرى بعينه الباصرة تتحقق الرؤية. ثم قال تحصل بها، أي تحصل بالرؤية معرفته، لا بد أن تكون تحصل بالمعرفة. بماذا؟ بقيدين. القيد الأول هنا قال المصنف مقارنة له وقت العقد. إذا لا بد أن تكون الرؤية مقارنة، مقارنة بمعنى أنها تكون في الوقت الذي يتعاقدان فيه، والوقت الذي يتعاقد فيه العلماء ويتعاقد فيه المتبايعون ذكر العلماء أنه وقت التلفظ أو مجلس العقد. وهذه العبارة لما قلت لك إنه مجلس العقد تفهم كلام بعض أهل العلم حينما قال إن المجهول الذي تستبين جهالته قبل التفرق من المجلس يصح التعاقد عليه. أحيانا يتبايعان شيئا ويكون غير واضح مقداره لكنه يستبين قبل التفرق، فبعض أهل العلم يتوسع ومنهم الشيخ تقيدي في تصحيحه بناء على أن وقت العلم بالرؤية مثلا أو وقت العلم بالمقدار في الشرط السابع إنما هو مجلس التعاقد، لأنه إذا رآه ولم يكن مناسبا له فإنه في هذه الحالة له خيار المجلس فينفسخ العقد بإرادته المنفردة. لماذا نبهت على هذه المسألة؟ لأن كثير من المعاصرين يفهم كلام الشيخ تقي الدين على غير وجهه، ثم نسبوا للشيخ كلاما لم يقله حينما قالوا إن الجهالة التي تؤول للعلم يصح التعاقد على المعقود عليه فيه، ثم يرون أن هذه الجهالة التي تؤول للعلم قد لا تظهر إلا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، وربطوا على ذلك عددا من الأمور المعقود عليها حتى جوزوا التعاقد بالأثمان المربوطة بالمؤشر مؤشر الفائدة مثل السايبر بأنه سيؤول للعلم رأس كل شهر تأتي البنوك المركزية فتحدد سعر الفائدة، وهذا لم يقله الشيخ وليس بصحيح. والشيخ إنما يقول يعني يستبين الجهالة قبل التفرق الذي هو المحل وهي وقت مقارنة العقد. إذن عندما قالوا مقارنة العقد بعضهم يقصره على وقت التلفظ وكثير منهم يمده إلى انتهاء مجلس التعاقد. نعم، هذا ما يتعلق بقوله مقارنة له وقت العقد. قال أو لبعضه، هنا قوله أو لبعضه أي أو تكون الرؤية لبعضه. إذن هذا هو الاستثناء أن تكون الرؤية، هذا هو القيد الثاني أنه لا بد أن تكون الرؤية لجميعه، ويستثنى من ذلك أن تكون لبعضه إن دل رؤية البعض من المعقود عليه على بقيته. وهنا مسألة نفرق بين شيئين، عندما ذكر العلماء أنه يجوز ويصح العقد إذا رؤي بعضه وكان ذلك البعض يدل على باقيه، ومثلوا ذلك بأمثلة مثل الصبرة مثلا ومثل الأوعية والظروف، يرى بعض الرز فيها وبعض القمح فيها والذي في الأسفل بعيد جدا فلا يراه لكنه يشتريه لأنه متشابه يصح. فرقوا بين رؤية بعضه وبين رؤية مثله، فرق بين رؤية بعضه ورؤية مثله، فانتبه للفرق. رؤية البعض مثل ما ذكرت لك يفتح له كيس الرز فيقول انظر لبعضه فيعجبه حبته وقوة كسره فيأخذ الكيس أو نصفه. رؤية مثله أن يأتيه بنوع من هذا الحب من الرز وغيره فيقول مثل هذا سأبيعك ويعطيه كيسا جديدا. الثاني رؤية المثل يمنعون منه وسنتكلم عنه، وهو الذي سماه المصنف بالأنموذج. إذن هنا فقط أريدك أن نعرف الفرق، أنه لما قال لبعضه هذا مقصود يجب أن يكون جزءا من المعقود عليه، المرء هو جزء من المعقود عليه وليس مثل المعقود عليه. قال إن دلت على بقيته بأن يكونت أجزاؤه متساوية، وإلا أي وإن لم يكن مقارنا، واستثناء المقارن سيأتي بعد قليل الجائز، وهو أن يكون متقدما قبله بزمن لا يتغير في مثله، وأن يكون رأيا لكله أو لبعضه إن دلت على باقيه، وإلا فإنه لا يصح العقد. هنا بدأ المصنف الآن يذكر أمثلة تتحقق برؤية بعض المعقود عليه إذا كان يدل على باقيه. نعم، فيكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش. نعم، يقول المصنف إن من أراد أن يشتري ثوبا خاما، هنا الثوب بمعنى قطعة القماش الخام، فمن أراد أن يشتري ثوبا خاما فليس لازم أن ينظر لوجهه وظهره إذا كان غير منقوش، فظهره وبطنه سواء مثل الثياب البيضة التي نلبسها، فإن ظاهرها وباطنها سواء، فحينئذ النظر لأحد الوجهين يغني عن الآخر. ورؤية وجه الرقيق ورؤية وجه الرقيق يغني عن رؤية باقي الجسد، لأن الوجه يدل على الصحة ويدل على صحة البدن ويدل على يعني الوزن كذلك وغير هذا. وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما. نعم، يقول وكذلك لو هناك صبرة، الصبرة هي كومة الطعام، فيؤتى بالطعام فيرمى بعضه على بعض فيكوم على شكل شبيه بالشكل الهرمي، فترى هذه الصبرة وتكون متساوية الأجزاء سواء كانت من حب بر أو شعير أو رز أو كانت من تمر أو نحوها من الأشياء المتساوية الأجزاء فإنها تصح. وهذا جرى عليه عمل المسلمين منذ القدم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بيع الصبرة، وسنعقد فصل بعد هذا الفصل في بعض أحكام بيع الصبرة. مفهوم هذه الجملة أن الصبرة إذا كانت مختلفة الأجزاء فإنها لا تصح، وهذا صحيح وجزموا به. ومن أمثلة الصبرة مختلفة الأجزاء عندما تكون خليط من أشياء مختلفة، فقد يكون الذي في أسفلها يختلف خلطه عن أعلاها ما لم تكن مخلوطة بطريقة متساوية. كانوا يمثلون قديم، وأول من مثل بهذا المثال ابن عقيل، قال وذلك مثل صبرة بقال القرية. ومعنى هذا المثال أن في القرى الصغيرة يكون البقال عنده عدد من الحبوب، فبدلا من أن يجعل لكل نوع صبرة وقد أصبحت قليلة والشراء منه قليل، فيجمعها فيخلط بعضها على بعض، كلما جاءه شيء أضافه على تلك الصبرة لأن حانوته صغير، فتكون مختلطة بر مع ربما شعير، بر جيد مع بر رديء، وهكذا، فقد يكون أعلاها يختلف عن أسفلها وهكذا. من الأشياء التي تكون صبرة أو ما في معنى الصبرة، لأنها داخلة في الآن أغلب البيع عندنا في الظروف والأوعية والصبرة قليل، عندما تكون يعني أو سيأتي في الظروف لعلي أضرب مثالها هناك. تفضل. قال مصنف رحمه الله: وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحو ذلك. نعم، قوله وما، العطف هنا على الصبرة، وبناء على ذلك يكون تقدير هذه الجملة وظاهر ما في ظروف وأعدال. الظروف الظرف والصندوق، والأعدال جمع عدل، وهو إما أن يكون الحمل الذي يجعل على ظهر البعير، أو أنه الكيس الكبير مثل كيس الرز هذا الذي يكون 50 كيلو أو أقل، فهذه تسمى ظروف. إذن لو أن امرأ فتح أحد هذه الظروف والأعدال والصناديق فرأى أعلاها، فيكفيه النظر لأعلاها عن أن ينظر لأسفلها، فيشتري الظرف كله أو العدل كله أو يشتري جزءا منه كنصفه وربعه أو عددا من الأصع أو الأكيال. لكن هناك شرط يجب أن يكون من جنس واحد، لأن لو كانت من أجناس متعددة فإنه قد يكون أعلى أكثر من أسفل من الجنس الأغلى. متساوية الأجزاء، متساوية الأجزاء بحيث أنها تكون يعني ليست في بعضها رديئة وبعضها تكون دون يعني جيدة. يعني ربما مفهوم هذه الجملة أن من الأشياء التي تباع عندنا في الظروف مثلا المكسرات قد تكون نوعا واحدا فنقول حينئذ يجوز، وقد تكون أنواعا مخلوطة بعضها مع بعض، فظاهر كلامهم أنه لا يصح إلا أن يعرف المقدار الذي يريده ثم يعقدها عليه. نعم، قد يتساهل في قضية العلم بأن النظر لبعضه في الجملة يدل على تساوي الأجزاء، لكن ظاهر المذهب ما ذكرت لك. أحسن عليكم. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. ذكر جمع من فقهاء مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح بيع الأنموذج، والأنموذج بضم الهمز هكذا أورده المصنف وكثير من الفقهاء، وقد ذكر في القاموس أن هذا لحن، وأن الصواب أن يقال نموذج بدون الهمز، ولذلك فإن مرعي في الغاية عبر بالنموذج ولم يعبر بالأنموذج. وبيع الأنموذج هو ما ذكر المصنف أن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. هنا أراه صاعا، طبعا هذا مثال ليس على سبيل القطع، أن يريه صاعا من غير الصبرة فيكون من باب رؤية المثل، ويبيعه الصبرة على أنها من جنس ذلك الصاع، فحينئذ فإنه لا يتحقق رؤيته للمبيع ولا لظاهر المبيع وهو رأس الصاع أو ظاهر الصبرة ونحو ذلك. وصور بيع الأنموذج الآن في وقتنا طبعا تعددت، لكن قبل أن أذكرها لعلي أذكر خلافا في المسألة قوي جدا. ذهب جمع من المحققين من متأخري أصحاب الإمام أحمد أن بيع النموذج يصح، وممن ذكر هذا صاحب الإنصاف، فقد ذكر البرداوي في الإنصاف أن الصواب أن النموذج أو الأنموذج إذا ضبط فإنه يصح ويكون كضبط الصفة. ومما مال لهذا القول من متأخري فقهاء أصحاب الإمام أحمد الشيخ عبد الله بابطين عليه رحمة الله، فقد مال لصحة بيع النموذج. وهذا البيع، بيع النموذج أو الأنموذج، كثير جدا في وقتنا، صوره أكثر من أن تحصى، بل إنه توسع فيه في حتى في المصنوعات والملبوسات. وما هذه المبيعات عن طريق الإلكترونية مثلا أو عن طريق الكتالوجات وغيرها إلا هي في الحقيقة بيع نموذج أو بيع أنموذج. ولذلك فإن القول الثاني المشى عليه في الإنصاف وذكر الشيخ عبد الله هو الذي عليه عمل الناس الآن، ولو قيل بظاهر المذهب لا يعني أبطلت كثير من عقود الناس، وفي ذلك يعني حرج لا يخفى. تفضل. أحسن عليكم. وما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته، ويحصل العلم بمعرفته. نعم، يقول الشيخ إن المعقود عليه من المبيعات قد يكون معرفته تحصل باللمس أو بالشم أو بالذوق، فحين بأن يكون المقصود منه إنما الذوق أو الشم أو اللمس، فحينئذ نقول إذا كان هذا هو المقصود من المعقود عليه فيكفي فيه ذلك. على سبيل المثال في الشم هو أظهرها الأطياب، فلا يلزم النظر إلى نوع الطيب وخاصة الأخلاط التي تكون أخلاطا من أطياب متعددة، وإنما يكفي شمه. كذلك أيضا ما يتعلق بالبهارات على سبيل المثال، فالمقصود به ذوقه، فيعرف بذوقه من الحوار كالفلافل وغيرها وغيرها، يعرف بالذوق ولا يلزم أن يكون معه شيء يعني ينظر له. والأمر الثالث فيما يتعلق بلمسه، والذي يكون باللمس عادة يكون بالأقمشة التي يقصد بها مثلا نوع معين من النعومة ربما. غير المصنف ذكر أو سماعه ولم يذكرها المصنف، ويمكن أن يمثل لما قصد منه السماع بالمسألة التي سبق ذكرها، وأنه يجوز هو شراء الطير لسماع صوته، فما شري لأجل سماع صوته فالغرض منه إنما هو سماع صوته، فإنه يكفي أن يكون مسموعا، قد يمثل لذلك، ولكن المصنف حذف كلمة السماع ربما من عدم وجود مثال ظاهر. قوله فكرؤيته أن يلحق برؤية المبيع في الأحكام المتقدمة أنه يحصل بها نفي الجهالة والعلم، والأحكام اللاحقة التي سيأتي الإشارة إليها. ثم قال ويحصل العلم بمعرفته، طبعا هنا العلم بمعنى المعرفة، ليس العلم بمعنى ما يقابل الظن وإنما مطلق المعرفة. ويحصل العلم بمعرفة ذلك من المبيع. تفضل. ويصح بصفة، وهو نوعان، أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين غائبة، مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته، أو حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك. طيب، ذكرت قبل قليل أن المصنف بين أن العلم بالمعقود عليه ونفي الجهالة يتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول وتقدمت أغلب أحكامه وسيأتي بعض أحكامه، وهو أن العلم يعرف بالرؤية للمعقود عليه. وهنا الأمر الثاني، وهو أنه يمكن العلم بالمعقود عليه وتنتفي الجهالة ببيان الصفة. من باب ربط الكلام الأول بالأخير أريد أن أبين لك كلاما وتقسيما مهما. هذا التقسيم يعني سبب إراده أكثر من مرة، أني وجدت بعض طلبة العلم ولا أقول المبتدئين يخلط في فهم بعض الأقسام، فيدخل بعض الأحكام في بعضها فيستصعب ذلك مع أنها سهلة جدا. ذكرت لك قبل وأكرره مرة أخرى أن المعقود عليه من المبيع نوعان، إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا. فالمعين هو الذي يكون عينا محددة، والموصوف هو الذي يكون وصفا من غير تعيين، فقد يصدق على أكثر من عين. نحن نتكلم الآن عن العلم به. الموصوف إذا كان معينا فيحصل العلم به بأحد أمرين، إما بالرؤية وإما بالوصف. وأما غير المعين فإننا يتحقق العلم به بشيء واحد فقط وهو بالصفة. إذن إذا تكلمنا عن المعين الذي عرف وعلم بالصفة فنسميه معين موصوف أو نسميه موصوف معين، لا فرق، معين موصوف أو موصوف معين، كلاهما مستعملة. وأما غير معين فلا يمكن معرفته إلا بالصفة، فنسميه موصوف ونسكت، أو نسميه غير معين موصوف. الخلط يأتي أين؟ عندما يطلق بعض الفقهاء كلمة الموصوف، فتارة من باب التجوز في سياق معين يقصد به غير المعين الموصوف، وتارة يقصد به المعين الموصوف، وهنا يأتي الخلط عند بعض طلبة العلم في المسألة. أريدك أن تنتبه أيضا لهذه المسألة. نعم نبدأ. وقد ذكر المصنف هذه القسمين، نرجع لكلام المصنف. قال ويصح بصفة، هذا الأمر الثاني الذي يصح به ويتحقق به معرفة المعقود عليه، وهو المعرفة بالصفة. ثم قال وهو نوعان، هنا ليس عائدا للصفة وإنما يعود للمعقود عليه الذي يعرف بالصفة. ما هم النوعان؟ إما أن يكون معين أو غير معين. بس المعين قال بيع عين معينة، الثاني ذكره في آخر الصفحة، قال والثاني بيع موصوف غير معين، وهو بيع غير المعين. النوع الأول وهو بيع المعين، عرفنا أن المراد بالمعين هو المحدد الذي لا يوجد غيره. عندما أقول لك هذا الكأس، هذا صار معينا، مثل هذا الكأس صار موصوف. هذا الكأس بعتك هذا الكأس، يمكن معرفته إما بالرؤية إليه وإما بصفته، بعتك كأسي الذي صفته كذا وكذا وكذا. ولكن لو قلت بعتك مثل هذا الكأس فإنه لا يرتفع إلا بالصفة، وهذه الصفة إما أن تذكر باللفظ أو بالنموذج عند من يرى النموذج. نرجع لكلام المصنف، قوله أحدهما بيع عين معينة، فإذا بيعت بالصفة نسميها ماذا؟ قلنا قبل قليل نسميها عين موصوفة، وإن شئت قل موصوف معين، كلها واحد بنفس المعنى. طيب يقول الشيخ سواء كانت العين غائبة، يعني يجوز بيع العين المعينة بالصفة، سواء كانت غائبة عن مجلس التعاقد، مثل أن يقول بعتك عبدي التركي فوصفه بكونه تركيا وهو ليس حاضرا عنده وقد يكون نظر إليه قبل ذلك وعرف صفته، أو يذكر صفاته، قال ويذكر صفاته، أو تكون حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروف، يعني عند صناديق مغلقة، قال بعتك ما في هذا الصندوق وهو مثلا من النوع الفلاني من المكسرات مثلا، أو النوع الفلاني من المطعومات، من غير أن يفتح له هذه الظروف والصناديق، قال ونحو ذلك. إلى هنا واضح. فقط قبل أن ننتقل للأحكام التي سيريدها المصنف، هنا المصنف ذكر أن المعينة تعرف وتعلم بالصفة وسكت، ولم يذكر ما هي الصفة، ما هي صفتها، سكت. فهم بعض المحشين المتأخرين أنه لا يلزم في المعينة أن تكون الصفات صفات سلم، لأن المصنف لم يذكرها، وصاحب المبدع لم يذكرها، وصاحب الإنصاف لم يذكرها. قال منصور ولكن الظاهر أنه لا بد أن تكون الصفات كصفات السلم التي ستأتي في النوع الثاني، يجب أن تكون مضبوطة كضبط صفات السلم، وهو الذي صرح به أو ظاهر كلام المنتهى، وجزم به منصور في عمدة الطالب، لأنه استنكر عليهم عدم ذكرها في الحاشية فأثبتها هو في كتابه عمدة الطالب. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنه لا بد أن تكون موصوفة صفة تصلح في السلم وتكون مما ينضبط بالسلم. ثم قال والرواية الأخرى وهي خلاف المذهب وهي من المفردات أنه لا يعتبر ذلك، ويصح البيع بدون أن تكون الصفات مما ينضبط في صفات السلم، وأن يكون مما ولا يلزم أن يكون مما يصح السلم فيه. فقط هذه يعني تعليق على إطلاق المصنف، وأن إطلاقه هنا ليس على ظاهره، بل قد صرحوا بخلافه كما ذكرت لكم صاحب الإنصاف والعمدة والمنتهى في ظاهر كلامه. نعم تفضل. أحسنت. فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر. نعم، هذه ثلاثة أحكام خاصة ببيع المعين الذي عرف وعلم بالصفة. والفرق الأول والثاني أو الحكم الأول والثاني هما فرق بين المعين الذي عرف بالصفة وبين المعين الذي عرف بالرؤية. يقول الشيخ: فهذا يعود للمعين الذي عرف بالصفة، ينفسخ العقد عليه برده على البائع. معنى هذا أنه إذا باع معينا: بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، فلما رآها المشتري بعد يوم أو يومين أو أكثر وجد أن الصفة التي ذكرها له البائع ليست موجودة فيه، فحين ذلك نقول يخير بين أمرين: المشتري، بين الفسخ وبين الإمضاء مجانا ولا يأخذ أرشا، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل. إذن هذه يعني الحكم الأول، أنه إذا رآها فإنه ينفسخ برده على البائع. لماذا يرده على البائع؟ لأنه اختار الرد، بمعنى أن المشتري اختار الرد، لكن لو أراد الإمضاء فمن حقه، أسقط حقه، ولكنه يرده بعد الاختيار، فيكون له خيار يسمونه خيار الرؤية أو خيار خلف الصفة، فحينئذ نقول اختار الرد بسبب فقد الصفة. هذا الفرق يختلف عن الذي عين بالرؤية، فإنه إذا رآه ثم لما استلمه بعد فترة إذا به على خلاف ما رأى نقول: لا، نقبل، أنت قد رأيته فليس لك رده، وإن زعمت أنه تغير شكله إلا أن تثبت أن الذي استلمته غير الأول. ثم الفرق الثاني والحكم الثاني قال: وتلفه قبل قبضه. هذه من الفروق بين المعين بالصفة والمعين بالرؤية. المعين بالصفة إذا تلف قبل أن يقبضه المشتري فإن العقد ينفسخ، بخلاف المعين بالرؤية فإنه إذا تلف بعد العقد وقبل قبضه فإن العقد لا ينفسخ ويكون من ضمان المشتري. هذا الكأس بعته وقد رآه المشتري لكنه لم يستلمه إلا بعد يومين، قال: اجعله عندك في الدكان يومين أو ثلاثة، فجاء قد شب حريق، نقول: ليس لك شيء. عندما أقول له: بعتك مثل هذا الكأس، أو ذكرت له الصفات ثم بعد ذلك جاءني وقد تلف المبيع، نقول إنه ينفسخ في هذه الحالة، بخلاف الأولى فإنه لا ينفسخ ويكون في ضمان المشتري فأرد له الثمن. إذن هذا الفرقان أو الحكمان يفترق بهما المعين بالرؤية عن المعين بالصفة. ثم قال: ويجوز التفرق قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر. انظر معي: من باع عينا موصوفة فإنه لن يستلم المبيع إلا بعد فترة، ربما يوم أو يومين، وهذا يجوز التفرق قبل قبض المبيع. ويجوز كذلك أن يكون الثمن غير مقبوض، فتأتي للمحل فتشتري منه معينا بالصفة أؤكد عليها، ثم تتفرقان ولم تتقابضا لا ثمنا ولا مثمنا. وحينئذ يقول: ويجوز التفرق بين البائع والمشتري عن مجلس العقد إذا اشتريا عينا موصوفة قبل قبض الثمن من المشتري وقبل قبض المبيع من البائع. قال: كحاضر. هنا قوله كحاضر أي مثل المبيع الذي عرف بالرؤية، هذا معنى حاضر. هنا كحاضر الكاف كاف التشبيه، فيقول إن المبيع الذي عرف بالرؤية والمبيع الذي عرف بالصفة كلاهما يجوز التفرق قبل قبض الثمنين. إذن فقوله كحاضر يعود للحكم الأخير فقط ولا يعود للحكم الأول والثاني، لأن الحكم الأول والثاني يختلف بيع الحاضر المعروف بالرؤية عنهما. إذن هذا مسألة. لماذا أورد الحكم الثالث وهو: ويجوز التفرق قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع؟ ليفرق بين بيع المعين الموصوف وبين بيع غير المعين الموصوف، فإن غير المعين الموصوف لا يجوز التفرق إلا بقبض الثمن، لأنه إما سلم أو في معنى السلم. إذن هذا الثالثة هي للتفريق بين بيع المعين سواء عرف بالصفة أو عرف بالعين بالرؤية، وبين الموصوف المعقود عليه طبعا غير المعين، فإنه يفترقان في حكم الثالث، وهذا من أهم الفروقات، هذا الفرق جدا في غاية الأهمية. تفضل شيخ. ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد كما يجوز تقديم الرؤية. نعم، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، أن الرؤية يجوز أن تتقدم عن قبل مجلس العقد بزمن لا يكون طويلا، وهنا ذكرها هنا على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيل هذه الجملة فيما بعد. وكذلك يجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان، قد يذكر الوصف متقدما قبل يومين ثم يقول الذي وصفت لي قبل يومين سأشتري منك، نقول يجوز، لأن هذا استصحاب للصفة، واستصحاب الصفة لا مانع منه. ذكره القاضي محل وفاقه. يعني بس من باب الفائدة، قول الفقهاء ذكره القاضي، طبعا يقصدون به في كتاب التعليق، قاضي أبو يعلى في كتاب التعليق، قوله محل وفاق ليس معناه أنه اتفاق بين أهل العلم، وإنما إذا عبروا بأنه ذكره محل وفاق فإن هذا يكون في كتب الخلاف كالتعليقة، عندما يرد على المخالف فيذكر من باب الإلزام له أنك تقول بكذا فنحن نقول به، أو أنه يقول يلزمك على قولنا جميعا بهذا القول هذا، فتعبيرهم بأنه محل اتفاق ليس تصريحا بأنه اتفاق، وإنما ظاهر السياق أنه اتفاق، قد يكون بين المذاهب الأربعة، وقد يكون بين من ذكر الشيخ خلافهم في التعليقة، قد يكون مذهبين أو ثلاثة. فانتبه دائما عندما يقول محل اتفاق ليس معناه أنه صورة من صور الإجماع، وإنما هو نفي خلاف، يعني لم يذكر، بمعنى أن القاضي لم يذكر فيه خلاف بل ألزم الخصم بذلك. وفي مسألة أصولية مشهورة، وهي مسألة هل من صحة الدليل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، أم لا بد أن يكون مجمعا عليه بأن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين في القياس، إذا الأصل القياس لا بد أن يكون متفق عليه بين الخصمين أم لا، وكذلك أيضا استصحاب الحكم بين الخصمين، وهذه مسألة مشهورة. نعم. وكذلك يجوز تقديم الوصف في السلم على العقد ولا فرق بينهما. نعم، كذلك أيضا في السلم يقول لا فرق بينه وبين بيع الموصوفات الحالة، وسنتكلم عنها بعد قليل. طيب. فلو قال أريد أن أسلفك في كل حنطة ووصفه بالصفات، فلما كان بعد ذلك قال قد أسلفتك في كل حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن، جاز. نعم، هذا مثال في قضية تقدم الوصف في بيع الأعيان والموصوفات. قال فلو قال البائع أريد أن أسلفك هنا بمعنى السلم، بمعنى أني سأبيعك سلما في كر، هذا أحد مكاييل العراق، حنطة وهو نوع من أنواع البر، ووصفه بالصفات المنضبطة في السلم، فلما كان بعد ذلك بأيام أو شهور قال قد أسلفتك في كر حنطة، المراد بكر الحنطة الذي وصفه بالصفات المتقدمة على الصفات التي تقدم ذكرها. نعم، إذن قوله قال قد أسلفتك، المقول يبدأ من قوله قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي ذكرها. قال وعجل الثمن، لماذا قال وعجل الثمن؟ لأن البيع ليس لمعين، وإنما البيع لموصوف، جاز البيع وصح، سواء كان معجلا أو مؤجلا. والثاني بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه. طيب، هنا تكلمنا قبل قليل أن المبيع إما أن يكون معين وإما أن يكون غير معين، المعين يعرف بأمرين، بالرؤية وبالصفة، هنا البيع غير المعين، وهنا لا يعرف، لا يمكن معرفته إلا بالصفة فقط، وذلك قال المصنف بيع موصوف غير معين. ويمكن أن أعيد الجملة بطريقة أخرى، نقول النوع الثاني من المبيعات غير المعينة ولا يمكن معرفته إلا بالصفة، ولذا نسميه الموصوف غير المعين. إذن فالموصوف هذه الطريقة إلى معرفته غير المعين، هذا المعقود عليه. من شرط هذا الموصوف غير المعين قال بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه، هذا القيد هو قوله بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه، ذكرها هنا ولم يذكرها في المعين، وقد تكلمت قبل قليل أن منهم من يقول قد يكون غير مقصود، وهو رواية في المذهب، لكن المعتمد أنه لا بد أن يكون الصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه. الأمر الثاني عندنا أن قول المصنف إن صح السلم فيه، معنى هذا أن يكون منضبطا بصفات السلم، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع فقط، فهي الأربعة التي تصح، فلا يصح السلم إلا في أربعة على مشهور المذهب، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، فلا بد أن يكون مما تنضبط صفاته، لا مطلقا، ليس كل غير معين ينضبط. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أنا سألخص لك هذه المسألة بدقة أو بسهولة. انظر معي، بيع الموصوف ينقسم إلى قسمين، يعني بيع الموصوف غير المعين، بيع غير المعين بالصفة ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون البيع مؤجلا، فيكون المعقود عليه المبيع مؤجل لا يسلم الآن وإنما بعد شهر أو أكثر أو أقل، فهذا نسميه سلم. الحالة الثانية أن يكون حالا غير مؤجل، فهذا لا نسميه سلم وإنما نسميه بيع. والفقهاء في مشهور المذهب يقولون ولا يصح السلم الحال، لكنه يكون بيعا بشروطه. وما هي شروطه؟ سيأتينا إن شاء الله بعد قليل ثلاثة شروط أساسية، اثنان ذكرهم مصنف سأزيد ثالثا، لكن من شروطه في المذهب تقدم معنا أنه يجب إذا كان البيع لغير المعين بالصفة حالا غير مؤجل، من شرطه أن يكون بلفظ البيع ولا يصح بلفظ السلم، وسنتكلم عنها بعد قليل بعد سطر أو سطرين. نعم. قال مثل أن يقول، تفضل. قال مصنف رحمه الله: مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا، ثم يستقصي صفات السلم فيه. نعم، ثم يستقصي، ليس عبدا يعرفانه معينا، عبدا نكرة في سياق إثبات فتدل على يعني كونها مطلقة، ثم يذكر صفات قد تتحقق في شخص أو شخصين أو ثلاثة. نعم. فهذا في معنى السلم. نعم، انظر معي، هنا قال المصنف هو في معنى السلم وليس سلما، لأن الفرق بينه وبين السلم من حيث الحقيقة أن السلم لا بد أن يكون المعقود عليه مؤجلا، وهنا المعقود عليه ليس بمؤجل وإنما حال، قد لا يتقابضان لكنه حال. هذا لو هو الذي يسميه بعضهم بالسلم الحال يجوزونه مطلقا. المذهب يقول لا يجوز أن يكون سلما وإنما يصح بيعا، وبناء على ذلك فإنهم يشترطون له شروطا. من أهم شروطه ما ذكرنا قبل قليل أنه لا بد أن يكون بلفظ البيع وما في معناه، ولا يصح بلفظ السلم، فحينئذ يصح بيعا ولا يصح سلما. هناك شرط ثاني غير هذا الشرط أورده الشيخ تقي الدين، وهو أنه يشترط أن يكون الموصوف الذي بيع حالا في ملكه، وهذا الشرط نقله في الإنصاف، نقله في التصحيح، تصحيح الفروع، ثم قال المرداوي في التصحيح وهو الصواب، وأخذها من كلام للموفق في المغني. والحقيقة أن الشيخ تقي الدين كلامه في تفسير آية أشكلت ليس صريحا بذلك، بل كلام الشيخ تقي الدين الظاهر أنه يجيزه مطلقا كالمذهب سواء كان في ملكه أو ليس في ملكه، ولكن الذي في التصحيح ما ذكره أو ما ذكرته لكم قبل قليل. نعم. إذن هذا معنى قوله في معنى السلم، إذن هذا الفرق بينهما من حيث معنى السلم. وأما ما يشتبه فيه مع السلم فشبهه في السلم، فيكون في معناه أنه لا بد من قبض الثمن أو قبض المثمن في المجلس وتأخير الثمن، لا بد من قبض أحد المثمنين، وسيأتي بكلام مصنف. نعم. فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصف له فرده، أو على ما وصف له فأبدله، لم يفسد العقد. نعم، يقول فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصف له، لم يصف له، وصف له صفة أخرى أو معقودا عليه على غير ذلك، فرده، أي اختار الرد لأن له الخيار بين الإمساك والرد، أو على ما وصف له فأبدله. هنا قوله فأبدله أي أبدله لوجود عيب فيه. قال المصنف لم يفسد العقد، بل يعني لا يفسد بمجرد الرد، بل له أن يأخذ مثله، أن يأخذ مثله، بخلاف السابق بيع العين المعينة إذا رده ليس له أن يأخذ مثله لأنها معينة واحدة فلا يأخذ مثله. وأما في الموصوفات فإنه لا يفسد العقد، فيجوز له أن يعطيه غيره. مثال سهل جدا، اشترى شخص من آخر كيس رز بصفات معروفة، فلما استلمه وجد فيه عيبا أو وجد فيه خلف الصفة، اشترط مثلا إنتاج سنة كذا مثلا أو يبوسه وكسر معين، لم يجد هذا الشيء فرده، فلما كان موصوفا غير معين فإنه في هذه الحالة له أن يأخذ بدلا منه كيسا آخر، بخلاف باعه معين فإنه ينفسخ العقد وينشئ عقدا جديدا بعده. تفضل. أسأل عليكم، ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد. نعم. إذن هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، أنه يشترط قبض المبيع الذي هو المثمن أو قبض الثمن في مجلس العقد، هذا الشرط متحقق في هذا البيع الذي هو بمعنى السلم، ومتحقق أيضا في السلم، فالسلم لا بد فيه من قبض الثمن. هناك شرطان آخران ذكرتهما لم يذكرهما المصنف. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون بغير لفظ السلم، وقد تقدم ذكره في أول الباب وأورده منصور في هذا المحل. هناك شرط ثان صوبه صاحب التصحيح ونسب للشيخ تقي الدين، أنه لا بد أن يكون غير المعين الموصوف الذي لم يكن مؤجلا وإنما حالا أن يكون في ملكه، فتصبح شرطان على مشهور المذهب وثلاثة على ما صوبه صاحب التصحيح. أحسن الله عليكم. وبرؤية متقدمة بزمن، قوله وبرؤية متقدمة ترجع لأول الفصل لما قال المصنف السادس أن يكون معلوما لهما برؤية تحصر به معرفته مقارنة له وقت العقد، أو شوف انظر العطف، أو برؤية متقدمة، شوف كيف يعني الفرق البعيد بينهما. بدأ يتكلم المصنف عما تحصل به الرؤية المتقدمة، تسميه استثناء من اشتراط قيد أن تكون الرؤية مقارنة، أو تقول تجعلها تنويع نتيجة واحدة. قال وبرؤية متقدمة بقيدين أوردهم المصنف، أولها أن تكون الرؤية بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينا أو ظاهرا. قول المصنف بزمن لا يتغير فيه المبيع، الزمن الذي يتغير فيه المبيع يختلف باختلاف المبيع والسلع، فإن من السلع ما يسرع إليه الفساد كالفواكه، التمر، الرطب بالذات، ربما يوم واحد خاصة مع سوء التخزين بالنصف يوم يعني يخمج ويصبح يعني ليس بالحسن. هناك ما يكون يعني تغيره بطيء مثل العقار وكثير من يعني الجامدات، ومنه ما هو متوسط بينهما وهكذا. إذن هذا يختلف باختلاف السلع وباختلاف المعقود عليه. إذن قوله وبرؤية متقدمة بزمان لا يتغير فيه المبيع، عرفنا أن هذا ليس له ضابط. يقينا أو ظاهرا، يعني لابد أن يكون المبيع لم يتغير يقينا، الأرض رأيتها بالأمس قطعا لن تتغير اليوم، أو ظاهرا لم تتغير بعد شهر مع نزول الأمطار، فالظاهر أنها لم تتغير، إذ لو تغيرت لتكلم الناس أن هذا المكان سار فيه سيل الوادي وغيرها. هذه الجملة يقينا أو ظاهرا لها مفهوم سيأتي بعد بضعة أسطر. القيد الثاني بالرؤية المتقدمة لابد أن يكون مع غيبة المبيع، لابد أن يكون مع غيبة المبيع، إذ لو كان المبيع حاضرا فلا بد من تجدد الرؤية. قال ولو في مكان بعيد، أي ولو كانت مكان يعني بعيد وليس بقريب لا يلزم ذلك. نعم لا يقدر. أحسن عليكم. لا يقدر على تسليمه في الحال لكن يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه. نعم ولو كان المكان بعيدا لا يقدر أي البائع على تسليم المبيع في الحال أي في هذا الوقت، لكن يقدر على استحضاره، يعني يحضر على إحضاره غير آبق ونحوه، لأنه تقدم معنا في الشرط السابق أن بيع الآبق لا يجوز إلا على خلاف لمن يستطيع إحضاره لأنه غير مقدور على تسليمه. فرق بين غير مقدور على تسليمه وبين لا يقدر على تسليمه في الحال، غير مقدور على تسليمه في الحال لكنه يقينا يستطيع تسليمه فيما بعد، الآبق لا يقدر على تسليمه في الحال وتسليمه في المستقبل متردد فيه. وعندنا قاعدة سأشرحها إن شاء الله فيما بعد أن الأصل في الشروط أن الشك فيها يمنع صحتها. ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الفسخ على التراخي، ويسمى خيار الخلف في الصفة إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوب الدابة في طريق الرد، ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش له. طيب. يقول الشيخ ثم إن وجده بعد الرؤية للعين التي عرفت بالرؤية لم تتغير فلا خيار له، وأما إن وجده متغيرا لأن العقد نشأ بعد التغير والرؤية متقدمة عليه فله الفسخ، أي فله فسخ ذلك العقد، فله دل على أن له الخيار لأن اللام تدل على التخير والجواز، فله الفسخ على التراخي وليس على الفور كسائر أنواع الخيارات المتعلقة بالفسخ للعيب، وسيأتينا التفصيلها إن شاء الله في فصل مستقل. قال الشيخ ويسمى خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة هو أن يشتري المشتري شيئا وصف له سواء كان عين موصوفة أو غير معين موصوف، أو أن يشتري شيء تقدمت رؤيته له، ثم بعد ذلك تقدمت رؤيته له بزمن يسير لا يتغير في مثله، ثم بعد ذلك تبين أن الصفة لم توجد أو أن ما رآه قد تغير، فإنه في هذه الحالة يكون له الفسخ، فيكون مخير بين أمرين، إما أن يفسخ وإما أن يمضي البيع، فله حق الخيار. إذن هذا الخيار يسمى خيار خلف الصفة. هنا المصنف أوردها في سياق تغير العين التي رؤيت قبل العقد، أيضا يثبت في صورتين أخريين تقدم الإشارة إليهما، وهو في بيع الموصوف غير المعين وبيع الموصوف المعين إذا ثبت على خلاف الصفة. عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي من دقيق الفقه من حيث التعليل. خيار الخلف في الصفة مخير بين أمرين، مخير بين الرد أو الإمساك ولا أرش له، بينما لو كان الشخص قد اشترط صفة معينة في المعقود عليه، أو كانت الصفة مقصودة، لا نقول اشترط، نقول كانت الصفة مقصودة في العقد، مثل أن يكون سليما فوجده معيبا، فيصبح له خيار آخر يسمى خيار العيب. وإذا ثبت خيار العيب فإنه يخير بين ثلاثة أمور، بين الرد أو الإمساك أو الأرش، فأثبتنا له الأرش، مع أن الفرق بين الصورتين هو تخلف الصفة. لماذا في خيار الخلف في الصفة لم نجعل له أرشا، ولماذا عند تخلف الصفة التي تخلفها يكون عيبا أثبتنا له حق أخذ الأرش مع إمساك العين؟ هذه المسألة يأتي في مسألة ما الفرق بين الصورتين الذي مشى عليه منصور الاكتفاء بما قاله ابن النجار في شرح المنتهى. وقد ذكر ابن النجار في شرح المنتهى أن الفرق بين الصورتين أن خيار العيب يثبت به ابتداء الرد والأرش، فإذا سقط حقه من الرد فإنه يملك المطالبة بالأرش، وأما هذه الصورة وهي خيار الخلف الصفة فإنما يثبت له ابتداء بين الرد والإمساك فقط، فإذا أسقط حقه من الرد لم يبقى إلا الإمساك. هذا كلام النجار ومشى عليه منصور، والحقيقة لم يقدم شيئا، لم يذكر فرقا، وإنما ذكر توصيفا للواقع أنه مخير بين اثنين وهنا مخير بين ثلاثة، لم يعطينا نتيجة. والذي أجاد في ضبط الفرق هو بن فيروز، عفوا هو بن عثمان بن قايد، فقد ذكر الشيخ عثمان بن قايد أن الفرق أن الصفة في هذه المسألة التي إذا تخلفت أثبت له خيار الخلف في الصفة ذكرت للتمييز، فلا تكون في مقابل جزء من الثمن، وإنما هي في مقابل صحة العقد، بخلاف الصفة المشروطة أو الصفة التي فقدها يكون عيبا فإنها مقصودة لنفسها وليس للتمييز، فإذا فقدت جاز أخذ الأرش عليها لأنها في مقابل مال. أنا أنقل كلام عثمان بن قايد بالمعنى، وهذا الذي ذكر بن قايد حقيقة أظهر في التعليل بكثير من كلامهم، كلام الأول يعني لا أقول خطأ لكنه لم يأتي بجديد. ولذلك يقول ابن فيروز مما أشار بكلام بن قايد، قال وهو أولى مما ذكره الفتوح، طبعا ولا شك أن تعليله أجود. طبعا هنا في مسألة فقط من باب الفائدة، الفروق بين المتشابهات، قد يذكر الفقهاء الفرق بين وجود الفرق بين الجزئيتين، لكن ما سبب الفرق هذا هو الدقيق. تكلمنا عن الخلوة دائما أنه يقول يبحث عن الفرق لماذا فرق بينهما، وكثير من توقفات الخلوة يجيب عنها تلميذ عثمان بن قايد. نعم. قال إلا أن يوجد منه أي من المشتري ما يدل على الرضا، طبعا إما أن يكون صراحة بأن يقول رضيت، أو بالدلالة الحال من سوم بأن يسوم السلعة بعدما اشتراها وفيها خلف الصفة، فإن عرضها للسوم يدل على أنه يرى أنها ملكه وليس عنده نية الرجوع ونحوه، حينئذ يسقط خياره خيار الخلف في الصفة بين أمرين. قال لا بركوب الدابة في طريق الرد، ومثله أيضا لو أنه حلب الشاة لاختبار كثرة حليبها لكونها مسرات، أو طحن في الرحى ليتأكد من جودته، أو اشترى آلة كهربائية فجربها لكي يعرف أهي تعمل أم لا تعمل ويرى جودتها، فتبين أنها ليست بالجودة التي يريدها، إما لصفة معينة كنوع الكهرباء مثلا أو عدد الدرجات وغير ذلك. قال ومتى أبطل حقه من رده صراحة أو ضمنا كالأمثلة التي سبق ذكرها فلا أرش له، بخلاف ما لو كانت الصفة مشروطة أو كان تخلف الصفة عيبا فإن فوات الصفة يثبت له حق أخذ الأرش فيصبح مخيرا بين ثلاث. نعم تفضل. وإن اختلف في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري. قوله هو إن اختلف أي البائع والمشتري في الصفة، يعني اختلف هل ذكرت الصفة في العقد أم لم تذكر، أو التغير بأن رآها قبل العقد ثم اختلف هل تغيرت بعد الرؤية أم لا. قال المصنف القول قول المشتري أي في المسألتين معا، وقد جزم في الإنصاف وتبعه صاحب الكشاف أن القول قول المشتري مع يمينه، فلا بد من اليمين لأن الأصل أن المشتري ذمته بريئة من مما سبق. وإن كان يفسد في الزمن أو يتغير يقينا أو ظاهرا أو شكا لم يصح. نعم، وإن كان هذه الجملة مفهوم ما ذكر سابقا وذكرناها قبل قليل قبل بضعة أسطر حينما قال وبرؤية متقدمة بزمان لا يتغير فيه المبيع يقينا أو ظاهرا، مفهوم قوله يقينا أو ظاهرا هذه المسألة. قال وإن كان أي وإن كان ما رؤية أو عرف ما عرف برؤية متقدمة بزمان لا يتغير فيه المبيع يفسد في الزمن، يعني يفسد في الزمن بين الرؤية وبين العقد، أو يتغير شكله وهيئته يقينا أي قطعا، أو ظاهرا يعني غلب الظن، أو شكا. معنى قوله شكا بمعنى أن يكون احتمال التغير يستوي فيه الطرفان، وقد صرح بهذا المعنى صاحب الإنصاف وتبعه منصور بأن يكون على السواء، فحينئذ لا يصح. قال صاحب الإنصاف وهو صحيح والمذهب وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من أصحاب أحمد. لماذا قال شكا؟ هنا في قاعدة عندهم تذكر في باب الشروط، تذكر في أصول الفقه، أن كل ما كان من باب شروط الصحة فإن الشك في وجود الشرط يدل على عدم صحة المشروط له، وإنما يكتفى باليقين أو بغلبة الظن. وأما الشك بمعنى التساوي، لأن الشك يطلق في كتب الفقه غالبا على مطلق التردد المتساوي وغير المتساوي، وذلك يقولون اليقين لا يزول بالشك، ويطلق أحيانا بالمعنى الأصولي فيقصدون بالشك متساوي الطرفين، ومنها هذا الموضع، هذا الموضع أطلق وأريد به المعنى الأصولي وهو التساوي بين الطرفين، وهو قليل. الأغلب عند الفقهاء إذا أطلقوا الشك فيشمل الشك والظن وغلبة الظن. ولو قال بعتك هذا البغل بكذا فقال اشتريته فبان فرسا أو حمارا لم يصح. نعم، هذا فيما يتعلق بالاختلاف في بعض الأمور التي يحصل بها المعرفة. قال المصنف ولو قال بعتك هذا البغل بكذا، انظر هنا هذا اللفظة فيها أمران، الأمر الأول التعيين بالإشارة عندما قال هذا البغل، والأمر الثاني بالتسمية حينما سماه بغلا، فهنا اختلف الأمران. فقال المشتري اشتريته فبان أي المعقود عليه فرسا لا بغلا، أو بان حمارا لا بغلا لم يصح، وذلك أن الإشارة تقتضي التعيين، وقد خالفت تلك الإشارة المعروفة المنصوصة عليه، والمقصود في العقد إنما هو المعرفة لا مجرد الإشارة والتعيين، فلا يتحقق بذلك العلم وإنما هو الجهل بالمبيع. نعم. ولا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلام. هذه المسألة وقوعها في وقتنا بملايين الصور، وهو عقد الاستصناع، والمذهب أن عقد الاستصناع لا يصح. وقبل أن أبدأ بذكر عقد الاستصناع سأعرف عقد الاستصناع. قد ذكر تعريفه ابن قندس في حاشيته على الفروع، فقال هو أن يشتري منه سلعة ويطلب منه أن يصنعها له، مثل أن يشتري منه ثوبا أي قماشا ليس عنده، وإنما يصنعه له بعد العقد، فقال فهنا باع ما ليس عنده. إذن عقد الاستصناع على مشهور المذهب أنه لا يصح مطلقا، ولا يدخل في بيع الموصوفات لأن فيه عملا وليس مجرد صفة. والناس في عقد الاستصناع ثلاثة اتجاهات، منهم من يمنعه مطلقا كالمذهب، ومنهم من يلحقه بالسلم وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، ومنهم من يقول إن عقد الاستصناع عقد جديد منفصل لا يأخذ حكم بيع السلم، وإنما يكون له حكم منفصل والاتجاه الثالث تبناه بعض المجامع المعاصرة وبنوا وطوروا فكرة قليلا فقالوا والأصل في العقود الجواز، وحينئذ فعقد الاستصناع صحيح، إلى هنا مقبول، ولو لم يسلم الثمن والمثمن، يعني لو لم يكن هناك ثمن معجل في مجلس التعاقد، لأن من ألحقه بالسلم يقول يجب أن يكون الثمن موجود في مجلس التعاقد، ولم يسلم الثمن والمثمن، يعني قطع المثمن لم يأتي لأنه مستصنع. وعقد الاستصناع الآن كثير جدا جدا، عندما تأتي للنجار وتقول له أريد صنع طاولة، قد تعطيه الثمن فتعجل الثمن، فهذا جائز عند من قال أن الاستصناع في حكم السلم، ومن قال لا يصح الاستصناع مطلقا فيقول لابد أن أنت تعقد على الخشب وحده وتعقد على العمل وحده فيكون له عقدان مستقلان. ومن جوز طريقتهم الثالثة هذه الجديدة يجوزونها مطلقا. على العموم لكثرة عقد الاستصناع نقول إن عقود الاستصناع هي في الحقيقة الأقرب على المذهب أنها مواعدة، وعندما نقول إنها مواعدة يعني لا نقول إنها باطلة، بل إذا أنجز العقد على الصفة الصحيحة المرادة فإنه في هذه الحالة يكون لازما إذا استصحب العقد الأول ولم يكن هناك فسخ قبله. وأما إذا كان على غير الصفة فلا شك أنه يفقد الرضا ولا يأخذ أرشا كما تقدم معنا. والأمر الثاني لم يكن قد فسخه قبل ذلك، لم يكن قد فسخه، أي واحد من الطرفين له حق الفسخ لأنه مواعدة. وكلام هذا أيضا مشكل من جهة أنه قد يترتب على العامل الذي قام بالصناعة بعض الخسارات، وهذا قد يخرج على رواية في المذهب تكلم عنها ابن رجب في القواعد في قضية الإلزام بالعقود الجائزة التي يجوز فسخها من الطرفين، ولكن هذا مشكل لأن ذاك عقد وهذا مواعدة. ولذا فالأولى لمن عمل عقد استصناع لكي يكون ملزما أن يعجل الثمن. وأغلب الصناعية الآن حدادين ونجارين وغيرهم إنما يأخذ الثمن مقدما لكي يكون العقد ملزما وهو أولى. أحسن الله عليكم. ويصح بيع أعمى وشراؤه بالصفة كما تقدم نصا. نعم، نصا أي نص عليه أحمد. كتوكيله بصيرا. كتوكيله بصيرا أي كما لو وكل بصيرا في البيع كله أو وكل بصيرا في النظر للمعقود عليه. والتوكيل في البيع كله صحيح بإجماع، والتوكيل أيضا في المعاينة صحيح. وفي الوقت هذا كثرت شركات تسمى شركات معاينة، دور شركات المعاينة أن تتأكد من الصفات أنها منطبقة، وهذا في عقود التوريد. فشركة المعاينة تقوم مقام الأصيل، فإذا وقعت شركة المعاينة بصحة الشروط سقط الخيار ولو ثبت خطأ، فالضمان على شركة المعاينة التي هي الوكيل، ولا يكون الضمان والتبع على البائع. نعم. وله خيار الخلف في الصفة. نعم، وله الخيار الخلف في الصفة كبيع البصير تماما كما تقدم. وبما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق. نعم، هذه يمكن أنه يتحقق للبيع للأعمى معرفتها بنفسه كأن يشم طيبا أو أن يذوق طعاما. نعم. وإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع. نعم، هذا هو اختلال الشرط السادس، فإن من اشترى ما لم يره ولم يوصف له، لأن معرفة المبيع إما يتحقق بالرؤية أو يتحقق بالصفة. قال وإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له، فلم يتحقق بالطريق الأول ولا بالطريق الثاني. قال المصنف أو رآه ولم يعلم ما هو، يعني رآه لكن لم يتبين له ما هو هذا الشيء الذي رآه، فالرؤية هنا غير تامة. أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع. هنا قوله أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم يدل على المسألة ذكرناها قبل قليل، أن المعينة الذي عرف بالصفة وغير المعين الذي عرف بالصفة كلاهما لا بد أن تكون الصفة مما يكفي في السلم، خلافا لما أشرت إليه قبل من كلام بعضهم. نعم. وحكم ما لم يره بائع حكم مشتري فيما تقدم. نعم، كذلك أيضا أن البائع والمشتري يلزم أن يكون كلاهما عالمين بالمعقود عليه، لأن البائع قد يبيع شيئا لا يعلمه بأن يكون مخفيا وهو ملكه، ومع ذلك لا بد أن يكون عالما به. ذكرنا هذا في أول الباب عندما قال المصنف أن يكون معلوما لهما. ولا يصح بيع الحمل مفردا عن أمه وهو بيع المضامين والمجر، ولا بيعه مع أمه بأن يعقد عليه معها. وكمل أحسن الله لكم. ومطلق البيع يشمله تبعا كال نقف على تبعا. بدأ يتكلم المصنف عن حكم بيع الحمل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صريحا في النهي عن بيع الحمل والنهي عن بيع المضامين كما جاء في حديث أبي هريرة. قول المصنف: لا يصح بيع الحمل منفردا، المراد بالحمل ما في البطن، بطن البهيمة أو المملوكة إن وجد المماليك والآن لا يوجدون. قال: ولا يصح بيع الحبل مفردا عن أمه، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد ذكر ابن النجار أن النهي عن بيع الحمل وحده قبل أن يخرج من بطن أمه محرم لسببين. السبب الأول أنه لا تعلم صفته ولا يعلم حياته ولا وفاته. الأمر الثاني أنه غير مقدور على تسليمه، فذكر علتين. إذن فبيع الحمل المنع منه لفوات شرطين لا شرط واحد، كما نبه عليه ابن النجار في شرح المنتهى. ثم قال المصنف: وهو بيع المضامين، وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضامين ففسره المصنف بذلك. ثم قال: وبيع المجري، ضبط هذا الكتاب معنا بسكون الجيم، وقرأها القارئ الشيخ محمد بفتح الجيم، وكلاهما صحيح. بل قد ذكروا أن فيها أربعة أوجه: فتح الميم وكسرها، وفتح الجيم وسكونها، فيكون حينئذ فيها أربعة أوجه. وقد جاء عند أبي عبيد وقبل عند عبد الرزاق المصنف وأبي عبيد الغريب من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجري، وفسر المجر بأنه بيع الحمل. بيع الحمل له ثلاث حالات قبل أن نبدأ بكلام المصنف، لأن فيه إشكال كلام المصنف. إما أن تبيع الحمل دون أمه، وإما أن تبيعه هو وأمه فتنص عليهما، وإما أن تبيع أمه وحدها ويدخل هو تبعا. الكلمة الأولى متعلقة بالصورة الأولى، وهو بيعه منفردا، فلا يجوز بيع الحمل في البطن. ومن أمثلة بيع الحمل في البطن بعض يعني البهائم التي تكون مغالا في ثمنها لجمال فيها. على سبيل المثال، قد يبيع الناس ما في البطن قبل الولادة لكي يشتريه بأرخص من الثمن فيما لو ولدت، فنقول هذا لا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه. الصورة الثانية قال المصنف: ولا بيعه مع أمه، أي ولا يجوز بيع الحمل مع أمه. وفسر ذلك المصنف قال: بأن يعقد عليه معها. هنا بين المصنف أن الصورة الثانية وهو أن يعقد عليهما معا، فيقول: اشتريت الدابة وحملها، اشتريت الناقة وما في بطنها، فيسمي. قوله بأن يعقد أي يسمي، فيصرح بالتسمية فيهما. والسبب أنه إذا جمع بينهما في العقد فقد جمع بين معلوم وهي الأم ومجهول وهو الحمل مما يتعذر علمه، فحينئذ القاعدة أنه إذا، وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم، أنه إذا باع مجهولا ومعلوما لم يصح العقد، بطل، ولا نقول يفرق الصفقة فيصح في المعلوم دون المجهول. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال: ومطلق البيع يشمله تبعا. لو أنه باع الأم وحدها وسكت دخل الحمل في بطن، دخل الحمل في البيع، وهذا واضح أنه يجوز أن يشتري الدابة وهي حامل فيدخل الحمل في تبعا. هنا عندنا مسائل. أول مسألة أنهم فرقوا بين صورة الجائزة الثالثة وبين الصورة المنهي عنها الثانية باعتبار اللفظ، فلو قال اشتريت الدابة وسكت جاز، وإذا قال اشتريت الدابة مع حملها لم يجز. وذلك صرح بهذا المعنى منصور، فذكر بأن لا ينص على بيع الدابة متبوعة بحملها، وإنما يسكت على النص، فعبروا بالنص، صرحوا بهذا المعنى. المسألة الثانية أننا نعلم أن البهيمة إذا كانت حاملا فإن سعرها يكون أغلى، وذلك إذا اشتريت شاة يقولك الشاة دافع يعني توشك على الولادة، الكل يعلم أنها أغلى، فهل يجوز أخذ فرق ثمن أم لا؟ الفقهاء يقولون نعم يجوز، والدليل على جوازه وعمل الناس عليه، وعمل الناس على الجواز، وعمل الناس ليس على الجواز، على أنهم يغالون في ثمن الشاة التي تكون دافعا أو حاملا دافعا توشك على الوضع. فالدليل عليه لما جاء في تغليظ الدية، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من تغليظ الدية أن منها 25 يكون في بطنها أولادها، فغلظت بكونها حاملة، فدل على اعتبار القيمة أنه يزيد في القيمة. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن هذه المسألة قد تكون بابا للحيلة. إذا قلنا أن الفرق فقط باللفظ، فقد يكون الشخص قاصدا الحمل مع الأم معا، يقصدهما معا، ونحن نقول لا يجوز شراء الحمل مع الأم، فحينئذ يعقدان فقط على الأم مع جواز زيادة الثمن فيدخل الحمل تبعا، فقد يقال بعض الناس أنه حيلة، وهذا الذي قاله بعض المحققين ومنهم يعني بعض متقدم أصحاب أحمد ومنهم الشيخ تقي الدين المتأخرين، فقال إن هذا يدل على أن الحمل في بطن أمه يجوز شراؤه تبعا مطلقا مطلقا، إلا في حالة واحدة أن يكون المقصود الحمل الأم، وأما إذا قصدت الأم مع الحمل أو قصدت الأم وحدها فحينئذ يجوز، فحينئذ نظر المقصد لا اعتبار اللفظ، والحقيقة أن الثاني أقرب للمقاصد من قولهم في اعتبار التبعية. ثم قال كالبيض واللبن، كما لو اشترى داجنا كالبط والدجاج وهي بعد يعني سويعات باضت، فالبيض يدخل تبعا، وكذلك اللبن من الشاة والبقر والإبل وغيرها. نعم. ولا بيع ما في أصلاب الفحول ولا عسب الفحل. نعم، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل. قوله ولا بيع ما في أصلاب الفحول، فحول الحيوانات كلها سواء كانت من الغنم أو المعز أو الثيران أو غيرها حتى الخيول، والذي في الأصلاب هو الظهور، وهو بيع يعني ماء الفحول. قال ولا عسب الفحل، الفرق بين العسب والأصلاب، الأصلاب هو الماء، وأما عسب الفحل فهو الضراب. وصورة بيع عسب الفحل هو أن يؤجر الفحل لينزو على يعني إناث جنسه، ثم بعد ذلك تحبر إناث جنسه. إذن الفرق بين بيع الأصلاب الفحول وعسب الفحل أن هذا بيع للماء وهذا بيع تأجير للفعل ويتبعه الماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولا شك واضح. الحقيقة الآن أصبح هناك بنوك لعسب الفحل، ليس عسب الفحل وإنما لما في أصلاب الفحول، ويشهر لها اسم يسمونها الشبوة، وأصبح هناك بنوك ومصرحة رسميا ولها سلالات معينة، وتباع بعض السلالات يعني أثمان عالية. والأمر الثاني أن يعني طريقة التلقيح اختلفت حديثا عن طريقة القديمة لتطور التلقيح الصناعي، بخلاف الطرق القديمة التي لا تكون إلا بأن ينزو الفحل على الإناث. هذه لو أردنا أن نقول ظاهر المذهب أنه لا يجوز بيع الشبوة، ظاهر المذهب لا يجوز، لا شك فيه وهو ظاهر الحديث. لكن إن قيل، قد ذكرت لك في البداية أن الخلاف إنما هو في تحقيق المناط، إن قيل بالنظر للمعاني، وهذا يكون من باب تخصيص عموم اللفظ بمقصده، هناك عندنا تخصيص العموم بالمقصد وهناك تخصيص العموم بالقياس، هذا من التخصيص بالمقصد وهو التخصيص بالعلة. إن نظرنا إلى أن العلة هو الجهالة بعدم معرفة المقدار، فإنه بطريقة التلقيح الصناعي الحديث للحيوانات فإن المقدار يمكن استخراجه بدقة، ويمكن أيضا تلقيحه في الإناث بنسبة أعلى لاحتمال الحمل، فقد يكون الغرر فيه أقل بكثير مما سبق. وبناء على ذلك فإن بيع هذه النطف أو تسمى العسب، عسب الفحل أو تسمى مثلا الشبوة باللغة الدارجة، على ظاهر المذهب لا يجوز. وقد يقال، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل أكثر وقد تفيد التكثير في أحيانا قليلة، قد يقال بجوازه بناء على اختلاف الحال نظرا للمقصود من النهي وهو الجهالة، حيث أمكن ضبطه وأمكن الانتفاع به، وهو أقرب لتعليل الرواية الثانية مذهب أحمد، خاصة يعني الآن بالنسبة لبعض الحيوانات وخاصة الأبقار بالذات، الأبقار لا الأفراس للتجمل يشتري لك يأخذ الأغلى، الأبقار في المزارع الضخمة إنما يكون إنتاج البقر عن طريق هذه التلقيحات الصناعية، يعني تحتاج إلى لبن بطريقة معينة وإنتاج يعني عدد من يعني البطون وهكذا. تفضل. ولا بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج. ولا يعني هذا لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع حبل الحبلة، وفسر معناه وهو أحد الأقوال معناه نتاج النتاج، يعني يقول النتاج القادم لن أبيعه لك وإنما نتاج النتاج، هذا من باب أولى، فقد نهي عن بيع الحبل وهو الحمل وهو النتاج الأول، فكيف يكون النتاج الثاني وهو أشد وأولى. ولا اللبن في الضرع والبيض في الطير والمسك في الفأر. نعم، هذا ورد في حديث عند ابن ماجه عن ابن عباس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر، بيع اللبن في الضرع يعني يأتي لبن معين، انتبه لفظة معين، يبيع لبنا معينا في ضرع الشاه أو البقرة مثلا، فيقول اشتريت اللبن الذي يوجد في ضرعها فاحلبه لي الآن، نقول ما يصح، فلا بد أن يحاز في إناء ثم يباع بعد ذلك. وعندما أقول معين لأن من أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز بيع اللبن في الضرع إذا كان موصوفا لا معينا، لأن المعين قد يخرج مخلوطا بدم، قد يأتي للدابة ما يمنع حلابها، قد تجفل الدابة وغير ذلك. وأما الموصوف فإنه إذا لم يكن من هذه الدابة قد يكون من غيرها أو يكون من الغد أو بعد غد ونحو ذلك. ومثله البيض في الطير قبل أن يخرج البيض لا يجوز بيعه لكونه مجهولا. ومثله المسك في الفأرة، الفأرة هي الوعاء الذي يكون فيه المسك قبل استخلاصه، فتشرى يعني هي الذي يكون فيه الفأرة، فأرة المسك يعني ليس الذي يضعه الآدمي الذي وجد فيه خلقة. وكما قلت لكم مسألة تحقيق المناط، من أهل العلم من قال بجواز بيع المسك في الفأرة، وهو اتجاه وتخريج ذكره ابن مفلح في الفروع، وجزم بهذا الاختيار ابن القيم، ونقل عن ابن القيم أنه اختاره، وذكر صاحب الإنصاف أنه قوي في النظر. لماذا ذكرت الخلاف في هذه المسألة؟ لأن كثير مما يتعلق بالجهالة ونفي العلم الخلاف ليس في الشرط، وإنما الخلاف في تحقيق المناط، هل هو مجهول أم لا. بنوا ذلك على أن التجار يشترون المسك في فأرته، في كيسه الذي وجد فيه ابتداء. نعم. والنوى في التمر. نعم، النوى في التمر، بعض الناس يبغى يشتري النوى فقط، يعني كانوا قديما يجعلون النوى للبهائم، فيجعلون البهائم هي التي تأكل النوى، هو مفيد للبهائم. والآن استفادوا من النوى في أشياء أخرى، يطحنونه في السماد بعض الناس ويستفيدون منه أمور أخرى. فلو أن شخصا أراد أن يشتري النوى فنقول اشترى النوى دون التمر، هنا انفرد بشراء النوى عن التمر، قالوا لا يجوز، لأن النوى يختلف، فقد تكون في بعض التمر كبيرة وقد تكون صغيرة. مثلا على سبيل المثال الهلالية نواتها صغيرة، والخضر نواتها كبيرة، وقد تكون من نفس النوع النواة صغيرة وكبيرة، وهذا يعني يدل على الجهالة. طبعا هنا النوى ليس حبة، عادة يشترى النوى بكميات كبيرة. والصوف على الظهر. نعم، والصوف على الظهر لأجل حديث من ابن عباس عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على الظهر، أي قبل أن يجز. وهناك مسألة تشبهها ستأتينا إن شاء الله، وهو بيع الجزة الظاهرة من النباتات، أنه يجوز شراؤه بشرط جزه، البقول يجوز شراؤه بشرط جزه. ولذلك نقل الحكم هناك هنا، فذكر بعض الفقهاء ومنهم صاحب الإنصاف أنه يجوز شراء الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال، كما قلنا في البقول والأوراق التي يقصد ورقها. وهذا أيضا اختيار الشيخ تقي الدين، والخلاف إنما هو في تحقيق المناط لا في تخريجه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا ما قد تحمل هذه الشجرة أو الشاه. نعم، لأن هذا في علم الله عز وجل قد يوجد وقد لا يوجد، وكلما زاد الغرر كما سيأتينا في الدرس القادم والذي بعده كلما كان التحريم أشد، لأنه قد يكون نوعا من أنواع القمار. كل المذكورة سابقا وهو ما في أصلاب الفحول والحمل واللبن في الضرع والبيض في الطير والنوى في التمر والصوف على الظهر تجوز إذا بيعت تبعا، وإن لم يجز بيعها انفرادا. نعم. ولا بيع الملامسة والمنابذة. نعم، درود الحديث الصحيح بذلك بالنهي عنهما، بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول أي ثوب لمسته أو نبذته أو لمست أو نبذت فهو بكذا. نعم، هذا من المصنف ليبين لنا أن الملامسة والمنابذة البيعان منهي عنهما في السنة، معناهما واحد، وهو أن يكون أمامه ثياب متعددة ولا يعلم أي الأثواب التي سوف يكون معقود عليها، وإنما يكون تحديدها باللمس، فيقول أي ثوب لمسته أو لمسته أنا أو نبذته أنت أو نبذته أنا فإنه يكون بكذا، هذا لا يصح. ومن أمثلتها الآن مشهور بعض المشتريات التي يشترى ثم يختار لك ما شاء من صندوق موجودة في بعض الأسواق، هذه لا تجوز، فجعل بعض الصناديق تجعل فيها ريال، هو الذي يختار، قد تختار شيئا بريال وقد تختار شيئا بمئة ريال، لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، وهم بيع الملامسة والمنابذة. أما عندما تدخل محل يقول كل السلع بريالين أو بخمسة ريال هذه تختلف، هذا جائز ولا شك، هو يقول أنا لم آتي إلا بسلع قيمها واحدة، فلم يجعل القيم المختلفة بقيمة واحدة وتختار أحدها، وإنما قال لو شئت خذ المحل كله كل سلعة منها بريالين، فهذه تختلف تماما عن هذا، ولا وجه للتشابه بينهما. نعم. ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته، ويصح بيع ورقه المنتفع به. نعم. يقول الشيخ ولا يجوز بيع مستور في الأرض، المقصود بهذا هي ما نسميه الآن في علم النبات بالنباتات الجذرية، الجذرية التي يكون مقصود هو الجذر، يظهر ورقه فقط، والمقصود في الغالب هو ما يكون في باطن الأرض، كلفتن معروف اللفت وشبيه بالفجل، والفجل على وزن قفل، والجزر هو أيضا تحت الأرض، وقلقاس موجود في كثير من البلدان ويباع في بعض المحلات، وبصل لا أحد لا يعرف البصل والثوم، ونحوها مما يكون مقصود الجذر. قال المصنف قبل قلعه ومشاهدته، يعني أنه لا يجوز إلا بعد القلع والمشاهدة ليعرف أهو صغير أم كبير. من أهل العلم أيضا من تجوز كالشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم، فقالوا إن هذه الجهالة جرت العادة باغتفارها، فإن التجار والزراع يبيعون هذا عادة ويغتفرون الجهالة اليسيرة فيه. قد ذكرت القاعدة في البداية لكي نعرف أن الفرق إنما هو تحقيق مناط. نعم. قال ويصح بيع ورقه المنتفع به بأن يجز الورق الظاهر ليكون طعاما للبهائم. أحسن الله إليكم. ولا بيع ثوب مطوي. نعم. يقول ولا يجوز بيع ثوب مطوي يعني مصفط، وهنا لماذا قال لذلك؟ لكي لابد أن يكون منشورا ليرى جميعه، فقد مر معنا في أول باب أن الرؤية يجب أن تكون لجميعه. وقول المصنف ولا بيع ثوب مطوي ليس على إطلاقه، فقد ذكر ابن النجار في شرح المنتهى أن الثوب المطوي إذا رؤي منه ما يدل على بقيته فإنه يجوز. قال فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون عن تقليبها. وهذا يعني موجود من أمثلته، لما تذهب يعني سوق وسط الرياض تشتري الأقمشة، قد يكون بعض الأقمشة مصفطة يسمونها الكسوة 3 أمتار، مجرد ترى اللون يكفيك، فلا بد أن تنشر، لا يلزمك أن تنشر الثوب كله. ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته فإن قبل أن نكمل التتمة، يقول الشيخ ولا يجوز بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته. هذه المسألة أوردها القاضي وتبعه أصحاب أحمد في هذه المسألة، وقد عللها القاضي بعلة، وهو أن هذا العقد جمع بين عقدين، فبيع الجزء المنسوج هو بيع عين، وبيع الباقي الذي سينسج بقيته بيع موصوف في الذمة. قال ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه بيع سلما فيكون مسلما فيه، لأن الباقي يعني سيكون سلم في معين. ولذلك فإن إرادة هذه المسألة في اشتراط العلم والمعرفة بالمعقود عليه ليس مناسبا بناء على التعليل الذي أورده القاضي. نعم. فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح، فإن أحضر أي البائع اللحمة أي القطعة التي تلصق به وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح. السبب إذا هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط. نعم. إذن هو اشتراط للثوب، اشترط الثوب واللحمة وانتهى، واشترط منفعة يقوم بها البائع وهي الخياطة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه من الديوان ولا رقعة به. نعم. يقول المصنف ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، ثم أراد أن يفسر العطاء فقال وهو قسطه من الديون. العطاء هو الذي يصرف من بيت مال المسلمين لأشخاص معينين، وقد كان العطاء في صدر الإسلام يعطى الناس، ولكن يفضل المهاجرون على غيرهم، والمهاجرون والأنصار على غيرهم، ويفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهن، وهكذا. فهذا يسمى عطاء. ثم بعد ذلك دونت الدواوين، لما دونت فأصبح العطاء يخرج من الديوان، وذلك قال المصنف هو قسطه من الديوان. الديوان هو حينما وضعت الدواوين في العصور المتقدمة في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد العصور الأولى من الصحابة. قسطه أي المبلغ الذي يعطاه شهريا سنويا أو شهريا من الديوان لأجل ذلك. بين العطاء مذهب أنه لا يجوز، لأن العطاء قد يزيد وقد ينقص بناء على نتكلم عن حال الأول القديم، أن هذا العطاء قد يزيد وقد ينقص بناء على أن المداخيل التي تأتي لبيت مال المسلمين قد تقل في أوقات وقد تزيد في أوقات، فيزاد في العطاء وقد ينقص، فحينئذ قد يكون باع شيئا مجهولا لا يعرف. هذا العطاء أحيانا قد يكون مالا، وأحيانا قد يكون هذا العطاء عينا من غير الأموال، فقد يكون من باب الأطعمة وقد يكون من باب الألبسة وغير ذلك، حتى وإن كان من باب المعينات غير النقد فإنه لا يجوز بيعها، لأنه تحتمل الوجود وعدمه ولا يعرف مقداره على سبيل الدقة. إذن هذا معنى قوله ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه. قال ولا رقعة به، هنا قوله ولا رقعة به يعني ولا ورقة يباع بها. هذه الرقعة كانوا يسميها التابعون بالصكوك، بيع الصك. وجاء عن بعض السلف أظن عطاء لم أكن واهما أنه أجاز بيع الصكوك. طورت فكرة هذه الرقعة التي يباع بها العطاء إلى ما يسمى في الأوراق المالية المعاصرة بالصكوك الإسلامية، في مقابل السندات التي تكون مقابلة للديون في الذمة، فأراد بعضهم أن يطور الفكرة فجعل من هذا الباب، يعني فأخذت كلمة الصكوك أساسا من هذه، هي الرقعة التي يؤتى بها أو تكون مقدرة بابا للعطاء الذي يخرج من بيت مال المسلمين. نعم أحسن الله عليكم. ولا بيع معدن وحجارته ولا السلف فيه. نعم يقول ولا يجوز بيع معدن وحجارته. عندنا قول ولا يجوز بيع معدن ولا حجارته مسألتان. المسألة الأولى أن ابن النجار في شرح المنتهى قيدها بأن يكون قبل الحيازة، وأما بعد الحيازة فلا شك أنه يجوز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المراد بالمعدن هنا ليس مطلق المعادن، وإنما المراد بها الجارية فقط دون الجامدة، لأن المعدن الجاري هو الذي لا يملك إلا بالحيازة، وأما الجامد فإنه يصح بيعه قبل الحيازة وبعدها كما تقدم معنا. قوله ولا السلف فيه أي ولا يصح السلف في المعادن، فلا يصح أن تسلف في المعادن بأن تقول بعتك في الذمة خلنا نقول مثلا كذا وكذا من الطن، طنين من حديد سأخرجه، وأنت لم تقم بعد بإخراجه. المذهب لماذا منعوا من ذلك؟ قالوا لأنه مجهول قد يخرج وقد لا يخرج، ويعني يختلف وجوده في الأرض أنه مخفي، هذا يعني كلامهم. طبعا أيضا اختلاف الأحوال والآلات في استخراج المعادن الجارية والجامدة قد يعني يفرق الأحكام عن هذا. نعم. ولا بيع الحصاة وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع، وكلها فاسدة. نعم. قال المصنف ولا يصح بيع الحصاة، قد ثبت النهي في الصحيح عن بيع الحصاة. وبيع الحصاة فسر بثلاث تفسيرات كلها مقبولة وصحيحة في التفسير، ولكن البيع فيها باطل. أول هذه التفاسير يكون معناه قريب من معنى بيع الملامسة والملابذة، بأن يقول ارمي هذه الحصاة على أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، هذا أيضا بيع باطل ولا يصح. التفسير الثاني أن يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، فهنا الجهالة متجهة للمقدار، والجهالة في الصورة الأولى متجهة للعين. الصورة الثالثة أن يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع، هذا يدل على إسقاط الخيار بهذا الشرط، وهذا كله لا يصح. نعم. ولا بيع عبد غير معين ولا عبد من عبدين أو من عبيد، ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة ولو تساوت القيمة في ذلك كله. نعم. يقول مصنف ولا يصح بيع عبد غير معين، هنا عبر مصنف بعبد والمقصود به أي سلعة لا يصح بيعها إذا كانت غير معينة، يجب أن نزيد قيد آخر، ولا موصوفة بوصف يصلح أن يكون سلما أو يكفي في السلم. إذن قوله غير معين جملته ناقصة مصنف، لأنه يصح بيع عبد غير معين إذا كان موصوفا، فلا بد إذن نزيد قيدا آخر فنقول ولا موصوفا وصفا يصلح سلما أو يصلح في السلم أو يكفي في السلم. ثم قال ولا عبد من عبدين أو من عبيد، سواء كان العبيد معلومين أو مجهولين، لأن المعقود عليه العبد من هؤلاء العبيد مبهم، فحينئذ يكون مجهولا، فالجهالة هنا بالإبهام وعدم التعيين. قال ولا شاة من قطيع كذلك، ولا شجرة من بستان أيضا لا يصح. قال ولا يصح أيضا أن يقول هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين. هنا بدأ يتكلم المصنف عن مسألة سيتوسع عنها في الفصل الذي بعده، وهو الثنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنيا وهو الاستثناء في البيع، جاء في لفظ عند الترمذي وغيره إلا أن تعلم، فمن باع شيئا واستثنى من المبيع له حالتان، إما أن تعلم وإما أن تكون مجهولة، فإن كانت مجهولة فالعقد باطل، لأن استثناء المجهول من المعلوم يجعل المستثنى منه مجهولا. ولذلك لما هنا استثنى مجهولا قال هؤلاء العبيد أو هذه السلع إلا واحدا، قد يأخذ الغالي وقد يأخذ الرخيص، فكانت الثنية مجهولة والاستثناء مجهول، فعاد على الأصل بالجهالة. ثم قال ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة كذلك، هذه من الثنية المجهولة. ثم قال المصنف ولو تساوت القيمة في ذلك كله، أي ولو كان هؤلاء العبيد وهؤلاء الشياه متساوية في القيمة. عندنا هنا في هذه الجملة وقول ولو تساوت القيمة في ذلك كله مسألتان. المسألة الأولى أن قول المصنف ولو إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أن الشريف أبا جعفر ابن أبي موسى وأبا الخطاب قال إنه يصح أن يستثني مجهولا أو يجعل العقد على مبهم من معددين إذا تساوت القيم، أي كانت القيم متساوية. وقد ذكر في الإنصاف أن هذا كالمتعذر وجوده، انظر معي أنا هذا التعليم من صاحب الإنصاف يهمني جدا، قال هذا كالمتعذر وجوده، يتعذر أن تكون القيم كلها متساوية في الشياه وفي العبيد وفي غيرهم. كلام صاحب الإنصاف قد يكون في كثير من التجارات، خلنا نقول لا أريد أن أقول بدائية، خلنا بلفظة يعني التعاملات السهلة، يعني في وقتنا هذا كثير من السلع قد تكون قيمها متقاربة ويرضى التاجر بأن تكون القيم واحدة. فعلى سبيل المثال أصحاب البهائم الشياه يصنفون الشياه إلى حظائر متعددة، هذه ب500 وهذه ب600 وهذه ب700 وهذه، فما في شيء ب500 الآن، لكن أقول قديما الآن كلها فوق 1000، وهذه ب800 بناء على وزنها وبناء على مواصفات معينة فيها. فلو قال اشتري ما شئت من هذه ب500 نقول يصح. إذن الذي يظهر العلم عند الله عز وجل بناء على تعليل صاحب الإنصاف أن منع الفقهاء من ذلك لأن القيم إذا تساوت يكون كالمتعذر، هذا كلام صاحب الإنصاف، فإذا أمكن جاز. وهناك احتمال ثاني أن يكون التعليل ليس لأجل هذا المعنى وإنما لأجل معنى آخر، وهو أن العبرة في التماثل بالمثليات كالمكيلات والموزونات، فيقول بعتك صاعا من هذا الطعام يجوز، ولكن لا يصح في القيميات، ولكن الأظهر ما ذكرت لكم من تعليل صاحب الإنصاف. نعم، آخر مسألة ونقف. أحسن الله إليكم. وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز. نعم، وإن استثنى معينا من معين، يجب أن يكون معينا من معين، للزيادة التي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعلم، نهى عن الثنية، هذا في الصحيح، إلا أن تعلم، فدل ذلك على أن الثنية إذا كانت معلومة والمستثنى منه معلوما فإنه يصح، مثل لو قلت 5 إلا 2 فالباقي 3. وذلك يقول بعض العلم إن الاستثناء مع المستثنى منه يكون كالجملة الواحدة. ومن أحسن من تكلم عن مسائل الاستثناء وأطار في مباحث اللغوية بن هشام اللغوي في كتابه التذكرة، لو كتاب طبع في مجلد اسمه التذكرة، فوائد من ذهنه في النحو وفي بعض اللغة. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.